عباد الله، إنما وراء الموت من عالم البرزخ لا يستطيع أن يوضحه لنا عالم تجريبي من علماء المادة التجريبيين، ولا علماء الفيزياء، ولا علماء الكيمياء. إنما يستطيع أن يفسره لنا ويوضحه لنا عالم واحد، هو الذي زكى الله تعالى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى. صلى عليه الله ما وبل هما، وما زينت النجوم وجه السماء. يخبر بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن ما من عبد يموت إلا ويمتحن ويسأل في قبره ثلاثة أسئلة: من أجاب عن هذه الأسئلة دخل الجنة، ومن لم يجب على هذه الأسئلة وإن كان من الجهابذة الفطناء دخل النار، وبئس القرار. السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: من نبيك؟ فماذا سيقول المؤمن؟ ربي الله، ديني الإسلام، ومحمد النبي. الجواب سهل جدا في الوقت الحاضر، كلنا أجبنا، ولكن الأمر هناك ليس سهلا كما تتخيلون، فاللجنة صعبة جدا، وجو اللجنة مرعب مرهب. كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بعلمهم ربما سئلوا هذه الأسئلة ولم يستطيعوا الجواب، وكم من أمي لا يستطيع أن يقرأ ولا يعرف أن يكتب سيجيب بطلاقة وفصاحة لسان. لماذا؟ عند معرفة السبب يزول العجب.